بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله في فوائد الذكر، قال أنه يورث جلاء القلب من صداه. هذه الفائدة من ابن القيم تدل على عدة أمور. أولا تدل على أن القلب يصدع، وتدل على أن هناك علاج لهذا الصدع. والقلب يصدع من المعاصي ومن بعده عن الله، فالنظرة والكلمة واللقمة والفعلة والخطرة والفكرة التي تخالف شرع الله هي بمثابة الصدع للقلب. ولا يصدع القلب إلا إذا ابتعد عن الذي يذكره وهو ذكر الله. وهذا الكلام من ابن القيم يدل على أن الإنسان لا يمكن أن يعيش إلا بذكر الله، فلا يمكن للقلب أن يبقى نظيفا طاهرا زكيا إلا إذا ذكر الله. وكذلك أيضا تدل هذه الجملة من ابن القيم على أن ذكر الله هو بمثابة تنظيف القلب، وتدل أيضا على أن الإنسان عليه أن يتعهد قلبه من الصدع. فكما يصدع القلب من الإهمال فعليه أن يجلو ويرجع إلى ما كان عليه بالذكر. وتدل هذه الكلمة على أن أفقه الناس هو الذي يفقه ويعلم متى يصدى قلبه ومتى يجليه، متى يصقله ويعيده إلى ما كان عليه. وذلك لأن أعرف الناس بقلبه هو الإنسان نفسه. وهذه الكلمة أيضا من ابن القيم تدل على أن صدى القلب إنما يكون بالغفلة، لأن الصدى ما يكون إلا إذا غفل الإنسان عن تعاهد شيء الفلاني فإنه يصدى. وكذلك القلب إذا غفل الإنسان عن تعاهده فإنه يصدى. فاحتاج القلب إلى مراعاة وحفظ وتعاهد لأجل ألا يتطرق إليه الصدى. وإذا تطرق إليه الصدى، الصدى لا يستقر في مكان واحد، وإنما يزداد حتى يصبح القلب هش ضعيف، وبالتالي يسقط يتدمر يهلك بالفتن والمعاصي والخطايا والذنوب والبعد عن الله. فعند ذلك لا ينفع فيه الجلي، لأنه أصبح الصدى فيه معشعشا ووصل إلى سويداء القلب. وكذلك الغفلة إذا استمرت فإنها تصل إلى سويداء القلب فتهلك القلب، فيسقط القلب نسأل الله العافية بالنفاق أو يزيغ عن الإسلام بكامله. وكان بإمكان الإنسان أن يعالج قلبه من أول لحظة حينما صدى، يعالجه بالذكر.